الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين جميع المسلمين آمين. قال خالد الأزهري عفى الله عنه آمين. وتسمى المستأنفة أيضا وهي نوعان، أحدهما المفتتح بها النطق نحو قوله تعالى إن عبادات الكوثر تقدم نعم. قال والثاني المنقطعة عما قبلها. المنقطعة عما قبلها إذن فهي ليست مستأنفة استئنافا حقيقيا هكذا لفظيا، بل هي تابعة لجملة قبلها وقطعت عن هذه الجملة قبلها، هذا هو المراد. وهذا القطع قد يكون بدون حرف عطف وقد يكون بحرف عطف، المنقطع ما قبله. وإذا كان بحرف عطف فهذا الحرف إما أن يقال عاطفة أو أن يقال إنها واو استئناف، حرف استئناف مثلا. على كل هذا الشيخ خالد سيبينه. نعم شوف كونها تابعة اللفظ. ها؟ تابعة اللفظ تابعة في المعنى. أي نعم تابع له في اللفظ. أي نعم اللفظ نعم. قال الثانية المنقطعة اللفظ الثانية بعد اللفظ الأول. نعم قال المنقطعة عما قبلها نحو قوله تعالى إن العزة لله جميعا الواقعة بعد ولا يحزنك قولهم. ولا يحزنك قولهم هذه نهاية كلام إن العزة لله جميعا. شوف هذه الجملة الثانية منقطعة ما قبلها بدليل كسر همزة إن، وهذا يعلل بتعليلات بلاغية لها محل بيانها. على كل حال فالثانية منقطعة ما قبلها. نعم قال جملة إن العزة لله جميعا مستأنفة لا محل لها من الإعراب. مستأنفة لا محل من الإعراب بدليل كسر همزة إن، وإذا كسرت همزة إن دل ذلك على أن هذه الجملة بعد إن ابتدائية مستأنفة فلا يكون لها محل إعرابي. نعم وليست محكية بالقول حتى يكون لها محل. نعم نعم وإنما المحكي بالقول محذوف تقديره إنه مجنون أو شاعر أو نحو ذلك. نعم وإنما لم تجعل محكية بالقول لفساد المعنى. نعم نعم لو لم تجعل محكية بالقول لفساد المعنى والإعراب تحت المعنى، فإذا فسد المعنى على تقدير جعلها محكية بالقول إذن فلا نرتب على هذه الجملة حكم ما كان محكيا بالقول من كونها في محل نصب مقول القول، فيترتب على فساد المعنى يؤدي إلى فساد الإعراب. نعم إذ لو قالوا إن العزة لله جميعا لم يحزنه. فينبغي للقارئ أن يقف على قولهم ويبتدئ أيوة. إن العزة لله جميعا. نعم كذلك فإن وصل وقصد بذلك تحريف المعنى أثم. أثم نعم. قال ونحف لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الواقعة بعد وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد ثم قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. فلا يسمعون جملة منقطعة ما قبلها فهي مستأنفة فلا محل لها من الإعراب، هذا المقصود. نعم قال حفظا من كل شيطان مارد أي خارج عن الطاعة. فجملة لا يسمعون لا محل لها لأنها مستأنفة استئنافا نحويا لا استئنافا بيانيا. نعم استئنافا نحويا لفظيا هذا المراد، لا استئنافا بيانيا من جهة المعنى. رأيت هنا استئناف النحوي أقصد باللفظ أولا. نعم لا بيانيا. نعم قال لأنها مستأنفة استئنافا نحويا استئنافا بيانيا وهو ما كان جوابا لسؤال مقدر. أيوة هذا من إيش من الاستئناف البياني، هذا يدخل في الاستئناف البياني، هذا شيء أو مما يقال الاستئناف البياني. لو كان الكلام أي الجملة جوابا لسؤال مقدر محذوف فيكون استئنافا بيانيا، وإذا لم يكن كذلك كما هنا ليس هناك سؤال مقدر ولا شيء إذن وهو والجملة هنا منقطعة ما قبلها فيكون استئنافا نحويا لفظيا. نعم هذا مراد. لأنه لو قيل لأي شيء تحفظ من الشياطين فأجيب بأنهم لا يستمعون لم يستقم. لم يستقم. وإذا لم يستقم فلا يكون قول لا يستمعون استئنافا بيانيا. لا يكون استئنافا بيانيا. لأن لو قدرناه جوابا لهذا السؤال المقدر ما استقام المعنى. نعم. قال فتعين أن يكون كلاما منقطعا عما قبله. ويكون مستأنفا استئنافا نحويا. نعم. قال وليس الجملة لا يستمعون صفة ثانية للنكرة. كذلك. والشيطان. نعم. هذه مسألة أخرى. الشيخ خالد الأزهري كأنه يقول قد يقول قائل لا يسمعون للملأ الأعلى يصلح أن يعرب جملة نعتا فيكون لحمها محل الإعراب. وإذا كان نعتا فما المنعوت؟ المنعوت ما هو؟ الشيطان. شيطان مارد. لا يسمعون. لو جعلت لا يسمعون نعتا لشيطان مارد هذا أيضا ما يستقي. وإن كان من جهة اللفظ تقول هذه الجملة وقعت بعد النكرة والجمل بعد النكرات صفات. هكذا لو قلت هذا نقول هذا صحيح. لكن لو جئنا إلى هذه الجملة من حيث المعنى فإنه لا يستقيم أن يكون إيش نعتا لشيطان مارد. لأن لا يسمعون الواو للجماعة وما شيطان مارد مفرد. لو قيل في غير القرآن من كل شيطان مارد لا يسمع إلى الملأ الأعلى بحث الواو لا أمكن أن تقول لا يسمع وهذا ليس وارد في التنزيل. لكن أمكن أن تقول إن لا يسمع جملة ذات محل إعرابي فهو أو فهي نعت في محل جر نعت لشيطان مارد وهذا لا ليس صحيح. نعم. قال وليس الجملة لا يستمعون صفة ثانية للنكرة والشيطان. هو قول صفة ثانية للنكرة يعني فالصفة الأولى للنكرة هو مارد شيطان مارد نعت لشيطان. فهل نقول بأن لا يسمعون كذلك نعت ثانية نعت ثان وهي جملة أو وهو جملة؟ لا. وهذه مسألة جيدة من حيث الجملة ابتداء كذا جيدة أنه النعت الاسم قد يكون نكرة فينعت بمفرد ويتبع بعده بنعت ثان هو جملة. وهذا وارد في كلام العرب رأيت هذا وارد. نعم يكون هذا في النعت ويكون في الخبر. الخبر قد يكون مفردا لمبتدأ ويؤتى بعده بخبر ثاني هو جملة لهذا المبتدأ الأول المفرد بعد تقدم الخبر المفرد كهذا كالنعت. والنعت والخبر والحال من بابان واحد. هذه الأحوال تكون في هذه الثلاث. لكن ما يستقيم هنا النعت لا يسمعون أو نعرب الجملة لا يسمعون نعتا ثانيا لشيطان لا يستقيم. نعم. قال وليست حالا منها من النكرة جاء بالحال وليست حالا منها أي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يصلح أن تقول إن هذه الجملة لها محل إعرابي هو النصب على أنها حال من إيش من شيطان وشيطان وإن كان نكرة والحال لا يتم النكرة إلا أن هذا صاحب الحال قد وصف الوصف بهذا الوصف خرج من بحوهة التنكير إلى الدائرة التعريف فأمكن أن يكون صاحب حال. هذا لا يستقيم هنا أيضا لفساد المعنى. لأنه لو قلنا بأن لا يسمعون في محل نصب من حال من شيطان فالجملة الحالية والجملة الخبرية لا بد من اشتمالهما على عائد أي ضمير يعود إلى صاحب الحال أو إلى المبتدأ. هذه الجملة هذا الضمير يكون هو الرابط بين الجملة وبين صاحب الحال أو المبتدأ. ولا نجد هذه الجملة في هذه، لا نجد هذا الضمير الرابط في هذه الجملة، لأنه ليس في هذه الجملة إلا الواو. لا يسمعون، قل واو يعود للجماعة والشيطان مفرد. يكون جنس مربي الشيطان. جنس الشيطان يكون جمعا. لا ما يستقيم، لا يستقيم، لأن نحن أو لأن التنزيل في التنزيل مارد. شفت اللفظ، ننظر الألفاظ أولا، قال شيطان مارد، فهذا عين كونه مفردا، فلا نقول شيطان جنس. لا شوف حتى المعنى، من كل شيطان مارد، من كل شيطان. الشيطان يجمع يقال ما جمع الشيطان شياطين، لكن هو جاء بلفظ مفرد شيطان وصفه مارد. طيب إذا فلا لا يصل أن تقول الجنس، ما لا يصل أن تقول شيطان جنس فيكون بمعنى الجمع، لا. نعم. قال وليست حالا منها أي ده. من النكرة، وليس حالا من النكرة، أيوة، أي من النكرة مقدرة في المستقبل لوصفها، أي النكرة بمارد، بمارد كما تقدم. وهو علة لتسويغ مجيء الحال من النكرة. لا نعم هذا، لكن ما يستقيم، لأن هو حتى ولو كانت لفظة مارد نعتا لشيطان هو النكرة، فهذه صوغ مجيء الحال من شيطان هو النكرة بسبب وصفه، لكن الجملة ليس فيها رابط، رابط ضمير يطابق صاحب الحال، ليس فيها هذا الضمير، فلا يصل أن يكون حالا. نعم. قالوا سيأتي أن الجملة الواقعة بعد نكرة موصوفة تحتمل الوصفية والحالية. طيب هذه مسألة أخرى، تحتمل الوصفية والحالية، سيأتي وتقدم لك ولغيرك كما في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. شوف الحمار يحمل، فجملة يحمل تعرفه إيش؟ كذا أعرفه جملة حالية في محل نصب حال للحمار، أو إن شئت أعرفه جملة نعتية تاء في محل جر، نعت للحمار، لكن هذا ما أصلحنا. نعم. قال وإنما امتنع الوصف والحال هنا لفساد المعنى. لفساد المعنى، وفي اللفظ ما يفسد هذا المعنى ويفسد هذا الإعراب، لأن اللفظ لا يسمعون الواو موجود. نعم. ولما على تقدير الصفة فلأنه لا محل، لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع، وأما على تقدير الحال المقدرة فلأن الذي يقدر معنى الحال هو صاحبها، والشياطين لا يقدرون عدم السماع. نعم. ولا يريدونه، قاله المصنف في المغني. نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على رسول الله.